بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في محاولة الجير والنبي رحمه الله عليه لإثبات وجوب موافقا قطعيا، قبل الشروع في الشاب المصنف عليه لا بد من الإشارة إلى نقطة حاصلها أن المعروف من المنزلين أنه لا يكون باقتضاء العلم الإجمال وجوبا موافقا قطعيا، ولذا نجد المصنف رحمه الله عليه في بحثه ينسب إليه عدم القول بوجوب الموافقة القطعية، بينما هنا ما ذكرناه في الدرس السابق عبارة عن محاولة لإثبات وجوب موافقا قطعيا. في مباحث الأصول يشعر بأن ميرزا النائمي عنده مبنيان، مبنى لأجود التقريرات في دورته الأخيرة ومبنى من دورته المتقدمة في فوائد الأصول، فكأنه ينسب إليه في أجود التقريرات إنكار اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وفي فوائد الأصول كأنه يقول بوجوب الموافقة القطعية. ومن جهة أخرى يظهر أن كلامه في الأجود وفي الفوائد يرجع إلى شيء واحد وهو تعارض الأصول في أطراف العلم في ذاته، ويظهر أيضا منه في المباحث أن نسبة القول بالاقتضاء ونسبة نفي الاقتضاء ترجع لا إلى الاختلاف في كتابته، بل ترجع إلى حيثية البحث. فإن نظرنا إلى ذات العلم الإجمالي في المباشرة فالميرزا لا يقول بوجوب موافقا قطعيا، لأن العلم الإجمالي علم متعلق بالجانب ولا يفتري إلى الحق. وأما إذا وفقنا في البيت مسألة حرمة المخالفة القطعية التي تقتضي بذاتها عدم إمكان جريان الأصول في جميع الأطراف، عليكم السلام بالبيان الذي ذكرناه في نقاط البحث يوم أمس. لما كانت المخالفة القطعية محرمة كما ثبت في القسم الأول، والترخيص في جميع الأطراف ترخيص في اقتحام المحرم وهو قبيح، فلأجل ذلك لم تجر الأصول في جميع الأطراف، وجريانها في البعض دون البعض ترجيحا بلا فتوصلنا إلى نتيجة القول بالاقتضاء، لكن لا عن طريق ذات العلم الإجمالي مباشرة، بل بتوسط حرمة المخالفة القطعية المقتضية لعدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. فتكون النسبة حلمية، يعني بالإحاط من حيث ذات العلم الإجمالي لا اقتضاء، من حيث حرمة المخالفة القطعية المقتضية لتعارض الأصول نقول بلا اقتضاء. فاختلاف النسبة إلى الميزة المالية ناشئ من الحيثية لا من اختلاف الكتب. فتأملوا مباحث الأصول، ولا بأس الإنسان يراجع الأجود والفوائد ليرى واقع الفرق. كيف مثلا؟ نرجع ثانية إلى صلب الموضوع. لا تنسى أن البحث في مقامنا قلنا يقع في مراحل ثلاثة. بحثنا فعلا في المرحلة الأولى في وجوب الموافقة القطعية مع قطع النظر عن ماذا؟ عن الأصول الشرعية. ما دام هذا هو محل الكلام، حينئذ يحق لنا أن نسأل المتكلمين أنه في النقطة الثالثة من النقاط الأربع المتقدمة ذكرت أن الأصول تتعارض، فالمانع من جريان الأصول ليس عدم المقتضي، بل المانع من جريان الأصول وجود المال تعارض في رتبة المال. إذا شيء لا يوجد فيه اقتضاء لا يصل إلى حد الممانع. فإذا المشكلة أنه يوجد مال، حينئذ نسأل ما المقصود من الأصول المتعارضة؟ هل الأصول المتعارضة هي الأصول العقلية أم الأصول الشرعية؟ فلا بد أن نبحث على كلا الاحتمالات لنرى مدى صحة دعوى الميزانية. أما لو كان المقصود من تعارض الأصول تعارض الأصول العقلية، خاصة نبحث على مبنى المصنف من تنجز احتمال، وأخرى نؤمن بما يسمى بقاعدة قبح العقاب بالأمر. أما على مبنى المصنف فقد تقدم في القسم الأول في مباحث العلم الإجمالي أنه على هذا المبنى قصد الاحتمال ونزله، حتى ولو لم يوجد علم، فالعلم نور على نور في الحقيقة. على مسلك المصنف لا يوجد مشكلة في تصوير وجوه الموافقة القطعية، فلذا لم يتعرض للبحث على مبناه، يعني حتى لو لم يوجد علم كل احتمال في حد ذاته منجم لحاض أصل عقل. لأن كلامنا فعلا قلنا عارض لأصول عقلية، وإن أريد من الأصل العقل المؤمن الذي يتعارض بالطرفين قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلو فرضنا نؤمن بهذه القاعدة لا نرى محظورا في جرائمنا، لأننا بحسب الفرض العلم الإجمالي بيان على الجانب وليس بيانا على الحصة، فإذا لم يكن حتى على مبنى محقق العراقي، هنا قلنا من أنها الثمرة يحاول أن يصورها المحقق العراقي لوجوب الموافقة وعدمها تبني على المبنى المختار، قلنا لا، حتى على مبنى المحقق العراقي هذه الرؤية للخصوصية رؤية مجملة، فيبقى موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان متوقف. إذن في كل خصوصية من الخصوصيتين يصدق موضوع القاعدة، والمفروض أن العلم الإجمالي لم ينجز إلا الجامع، فلا مانع حينئذ بلحاظ الخصوصيتين من الاقتحام، غاية الأمر لا يجوز أن يكون هذا الاقتحام موجبا لأي شيء، موجبا لرفع اليد عن الجامع المنجم. إذا بلحاظ هذا الإناء قبح العقاب بلا بيان، بلحاظ هذا الإناء قبح العقاب بلا بيان، فوجد المؤمن العقلي للاقتحام فاقتحم، فبأول إناء أشربه أنا مؤمن، ولكن لا يجوز شرب الإناء الثاني. ليه؟ لأنه ينافي تنجز الجامع، ينافي قيام البيان على الجامع، وشرب كلا الإناءين ماذا؟ تفويت للجامع المنافي. إذن لا يوجد محظور في جريان الأصل العقلي الفخر. إذن إذا كان مقصودا من الأصول المتعارضة في الأطراف الأصل العقلي فلا محظور في جريانه، لأن موضوع كل واحد من لأن موضوع الأصل العقلي متحقق في كل واحد من الطرفين، فتجي قاعدة قبح العقاب بلا بيان إلا إذا اصطدمت في استلزامها للترخيص بالجامع، فكل طرف أقدم عليه أنا ماذا؟ مرخص. فأول طرف أشربه يلزم من ذلك سقوط وجود الموافقة القطعية، لأن الموافقة القطعية كيف تحصل؟ كيف تسقط؟ بارتكاب أحد الطرف. هذا إذا أريد الشق الأول. الله أعلم. قبل ما نحصل مثلا لابد ان يكون هذا النهار ضد الطريقه اما ما احفظه يوم جبل هاي الاصول العقليه لا تتعارض التعارض اللي يكون بين الاصول مختلفه الاصول العقليه الان هذا الاصل في كل طرف من الطرفين موضوع يعني ليس الشارع هو الذي رخصك في الطرفين حتى تقول لا يمكن ان يرخصني وهذا تخصيصا في المعصيه لا كل واحد من الاصل من الطرفين في حد ذاته له موضوع بما يحكم به العقل غايه الامر هذا حكم العقل يجوز لك الاقتحام بمقدار لا تصور الجهل لأن الأصول العقلية عبارة عن مدركات للعقل فالعقل لا يدرك الشيء إلا إذا تحقق موضوعه بينما في الأصول الشرعية هناك إعمال لمولوية هناك إعمال لحكم هذا الحكم لا يجوز إعماله في مورد يؤدي إلى خلاف قاعدة عقلية أو إلى خلاف حكم آخر للشرع بخلاف الأصل العقلي الأصل العقلي مجرد إدراك ناشئ من إدراك للعقل لحقيقة ثابتة في موضوع فكل مورد وجد هذا الموضوع لا بد ان يوجد الادراك العقلي ويستحيل ان يتخلف عنه اما اذا اريد من التعارض تعارض الاصول الشرعيه فهذا له وجه لما ذكرته قبل قليل من ان الاصل الشرعي حكم من قبل النص وصحيحا باعتقادي ان الاصول الشرعيه تتعارض في اطراف العلم الماده الا أن تعارض الأصول الشرعية لا ينفع الميرزا النائمي رحمة الله عليه بإثبات ما يستغيث من وجوب الموافقة القصد لأن بعد تساقط الأصول الشرعية ماذا يحصل بها؟ تسقط بالمعارضة مع سقوطها في المعارضة في كل طرف بحسب الفرض يوجد موضوع لحكم عقلي وقبح العقابي إلى غيره فمع وجود هذا الموضوع في كل طرف كيف نقول بوجود موافقا يقصد فتعارض الاصول لا يوصلنا الى النتيجه التي يريدها الميرزا النائمي خلاصه المطلب بعباره مختصره ان الأصول التي يراد إجراؤها في الأطراف إما هو الأصل العقلي أو الأصل الشرعي الأصل العقلي باعتبار أنه لم ينشأ من إعمال مولوية وإصدار حكم فلا يتصور فيه التعارض فحينئذ يكون شاملا لكل من الطرفين نعم الأصل الشرعي شموله لكل من الطرفين يتوقف على وجود إطلاق في دليله. دليل الأصل الشرعي ما هو؟ رفع ما لا يعلمون، يتوقف على وجود إطلاق في دليله. والإطلاق متوقف على عدم وجود ما يصلح للقرين. وتقدم في الجزء الأول أن جريان الأصول الشرعية في الأطراف معناه أن الملاكات الترخيصية أقوى من الملاك الزام، وهذا عقلائيا لا يكون وجيها، فيشكل قرينة توجد رفع اليد عن إطلاق الأصل الشرعي. وهذا تقدم توضيحه مفصلا في القسم الأول، لأن في الأصل الشرعي يوجد لفظ، فلا بد أن نتعامل مع مدى شمول هذا اللفظ حتى يشمل رفع ما لا يعلمون لكلا الطرفين، لا بد أن يفوته إطلاق. والإطلاق متوقف على مقدمات الحكمة، وواحد من مقدمات الحكمة عدم وجود ما يصلح للقرينة. هذا الارتكاز العقلائي من أن الأصول، من أن الملاكات الترخيصية لا تكون أهم من الملاكات الإلزامية، هذا الارتكاز العقلائي بنفسه يكون قرينة صارفة لهذا الإطلاق. لنتفق جيدا؟ نعم، في حد ذاته رفع ما لا يعلم بالنسبة لهذا الطرف لا يعلم، بالنسبة لهذا الطرف لا يعلم بحد ذاته. ماذا؟ اللفظ قابل لاستيعاب كلا الطرفين، لكن بحسب هذا الارتكاز العرفي، والارتكاز العرفي من قبيل ماذا؟ من قبيل القرينة الحاسة، تمنع من التمسك بالإطلاق. إنما هذا الكلام لا يجري في الأصل العقلي، لأنه هو مجرد إدراك للعقل عند إحراز المناط، ومناط حكم العقل هو موضوعه، وهو عدم، وهو عدم البيان، وعدم البيان في كل من الطرفين متوقف. إذا يجري الأصل العقلي بلا مانع، فبالتالي تصدق وجوه موافقا الحق الاسلام. ثم ان المصنف يجعل هذا المطلب من المنبهات الوجدانيه على بطلان قاعده قبح العقاب بلا بيان. توضيح ذلك أنه مما لا شك فيه بالوجدان أننا إذا أنه إذا علم العبيد بتكليف للمولى في دائرة محصورة، الوجدان يشعرون بلزوم الاعتناء بهذا التكليف المعروف. بينما لو جرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان فقعنا يزعم هذا الاعتناء. قاعدة قبح العقاب بلا بيان تتصادم مع هذا الارتكاز العقلائي بوجود لزوم الاعتناء بتكليف المرأة، فيكون منبها على بطلان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن النتيجة النهائية إذا أردنا أن نجمع البحث ما هي فتوى المصنف؟ فتوى المصنف على مبنى ماذا؟ يجب الموافقة القطعية على مبنى قبح العقاب بلا بيان لا تجب الموافقة القطعية، لكن لا على وجه الإطلاق. نستثني من ذلك الشبهة الموضوعية. مثلا لو علم العبد بوجوب إكرام شخص وهذا الشخص الواجب الإكرام مقيد بخصوصية معلومة وهي العلم، ثم في مقام الانطباق ترددنا انطباق هذه الخصوصية على زيد وعمر، هل تنطبق عليهما أو لا تنطبق؟ وفيما نحن فيه يوجد حكم وهو وجوب الإكرام، ويوجد متعلق بهذا الحكم عليكم السلام وهو الإكرام. ويوجد للإكرام قيدا أو يوجد للإكرام قيدا، حيث أن المولى وإن كان يريد الإكرام لكن لا مطلق الإكرام، بل الإكرام يبدو عليه أنه إكرام عالم. فعلى هذا الأساس يكون إكرام العالم داخلا تحت الطلب، ومما يدعو إليه الوجوب. فلو أكرم أحد الفردين من زيد وعمر ماذا يحصل؟ ما أكرمت إليه، أكرمت أحد الفردين ماذا يحصل؟ شك في الانتفاق، شك في المحصل بإكرام لزيد، هل حصلت ما هو داخل تحت الطلب؟ ما هو الذي قلنا داخل تحت الطلب؟ إكرام العالم. وكلما كان الشك في المحصل والانتفاق، هنا تجد قاعدة، لا تجد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، تجد قاعدة الاشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقين، لأن ذمتي حتما اشتغلت بوجوب إكرام عالما بإكرام زيد، أشك في تفريغ الذمة، الشك في تفريغ الذمة، الشك في المحصل، الشك في الامتثال، مجرى لقاعدة الاشتغال اليقين يستدعى الفراغ اليقين، ولا يكون هناك موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان يعني لم أشك في التسليم. فبناء على ذلك في مثل هكذا مورد نقول بوجوب الموافقة القطعية حتى على مبنى حتى على مبنى قاعدة الصلح العقابي بلا بيان، وحتى على مبنى المقام طبعا على مبنى المقام واضح حتى من دون هذا قلنا في دائما بشكل دائم تجد الموافقة الخطوة. نقرأ هذا المختار. يقول: والتحقيق أن المقصود بتعارض الأصول المؤمنة في الفقرة الثالثة إن كان تعارض الأصول بما فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان على أساس أن جر على أساس توضيحه بأي شيء لبيان تعارضها، على أساس أن جريانها في كل من الطرفين غير ممكن. ليس غير ممكن؟ ترخيصا في المعصوم، وفي أحدهما خاص. لا، ليس مخالفة قطعية، رخيص في المخالفة القطعية لأنه قد لا يرتكب. وفي أحدهما خاصة ترجيح بلا مرجح، إن كان هذا المقصود فهذا غير صحيح، لأن هذه القاعدة نجريها ابتداء فيما زاد على الجامد. وبعبارة أخرى، أننا عندما نعلم إجمالا بوجوب الظهر أو وجوب الجمعة يكون كل من الوجوبين بما هو وجوب بهذا الفعل، يعني للجمعة أو للظهر أو لذاك بالخصوص، يعني في مقابل وجوب الجامع، في مقابل وجوب الجامع موعدا للبراءة العقلية، يعني كل طرف مع قطع النظر عن الجامع يجري هي القاعدة العقلية لوجود موضوعها. وبما هو وجوب مضاف إلى الجامع خارجا عن مورد البراءة، خارجا لأنه خبر يكون خارجا عن مورد البراءة، فيتنجل الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع. فبمقدار ما لا يؤدي إلى الترخيص في الجامع يجوز الارتكاب، يجوز الارتكاب يعني أرتكب طرف واحد من الطرفين، أقرب أحد إليه أو أترك أحد الطلاقين. فإذا جاز الارتكاب والاقتحام بمقدار طرف واحد انتفت الموافقة الخطوة، لأن هذا هو المقدار الذي تم عليه البيان ويؤمن عنه بما هو مضاف إلى الفرد. وهذا التضعيف، طبعيه ليه؟ يعني بلحاظ الجامع طارة وبلحاظ الخصوصية، قاعدة قبح العقاب بلا بيان بلحاظ الجامع لا تجري، بلحاظ الفرد والخصوصية تجري، هذا معنى التضعيف. وهذا التضعيف في تطبيق البراءة العقلية معقول وصحيح، أو على وفق القاعدة، أي قاعدة عقلية تجري إذا وجد موضوعها ولا تجري إذا لم يوجد موضوعها، بلحاظ الجامع لا يوجد موضوعها فلا تجري، بلحاظ الخصوصية يوجد موضوعها فتجري. بينما لا يضطرد هذا التضعيف في البراءة الشرعية. ليه؟ لأنها مفاد دليل لفظي. فإذا مفاد دليل لفظي فجريانها في الأفراد يتوقف على وجود إطلاق لا يشمل الأفراد، أفراد العلم الأفراد التي تقع في أطراف العلم إجمالا. يعني يتوقف على وجود إطلاق في رفع ما لا يعلمون يشمل أطراف الشبه البدوية ويشمل أطراف العلم إجمالا. هذا الإطلاق بما أنه بمقدمات الحكمة موقوف على عدم وجود قرينة، وقلنا القرينة ما هي؟ الارتكاز العقلائي من أن الأغراض الترخيصية لا تقدم على الأغراض ماذا؟ الإلزامية، لأنها مفاد دليل لفظي وتابعة لمقدار ظهوره العرفي، وظهوره العرفي قلنا لا يساعد على ذلك بالبيان الذي ذكرناه وتقدم في القسم الأول من الكتاب. هذا كله إذا كان المقصود من الأصول المتعارضة الأصول العقلية. طبعا عندما نقول أن الأسئلة هذه تتكرر في علم الأصول خصوصا في مباحث العلم الإجمالي أنه تعارضة الأصول، المقصود من تعارض الأصول تعارض الأصول بالحمل الشايع. الحمل الشايع يوجد أصول ويوجد أصلان، أما بالحمل الأول لا يوجد إلا البراءة العقلية، البراءة العقلية أصل واحد. إنما نقول تعارض الأصول يعني في كل طرف يوجد مصداق لهذا الأصل، ليس المقصود من تعارض الأصول يعني تعارض جنسين من الأصول، وإنما المقصود تعارض فردين من أصل واحد. وإن كان المقصود التعارض بين الأصول المؤمنة الشرعية خاصة فهو صحيح، يمكن التعارض بين الأصول الشرعية، ولكن كيف يرتب على ذلك تنجز التكليف بالاحتمال مع أنك لا تؤمن بمسلك حق الطاعه، مع أن الاحتمال بحسب ما تقدم مؤمن عليه بالبراءة عقلية على مسلك قاعدة قبح العقابي بلا بيان. هذا المانع فقط المانع من الترخيص، المانع من الاقتحام كان هو تعارض الأصول، سقطت الأصول، سقطت الأصول بكل طرف على مستقاع الكفح الآخر بلا بعد يوجد موضوعه أو لا يوجد. إذن هذا الاحتمال، كل احتمال على حدة صحيح بمن هذا الأصل الشرعي ما عندك مؤمن بهذه، من هذه الحيثية لا يوجد عندك مؤمن، لأن من حيثية الكفح الآخر بلا بيان عندك مؤمن، فكيف تنزيله بالاجتناب عن كلا الطرفين أو بإتيان كلا الطرفين. وصفوة القول أنه على هذا المسلك لا موجب لاضطراب التعارض في البراءة العقلية، بل لا معنى لذلك، إذ لا يعقل التعارض بين حكمين عقليين. فإن كان ملاك حكم العقل وهو عدم البيان تاما في كل من الطرفين استحال التصادم بين البراءتين لإشقاء الملاك. ما قال الموضوع عندهم قاعدة أنه في الأحكام العقلية الملاكات والحيثيات التعليلية، الملاك حيثية ماذا؟ الملاك حيثية تعليلية كلها ترجع إلى حيثية تقليدية، تصبح موضوع فلا فرق نعبر ملاك أو نعبر موضوع، فلا فرق بين التعبيرين. فلذا هنا عبر بالملاك، ويصح أن تقول بدل الملاك ماذا؟ الموضوع. بخلاف ماذا؟ الأحكام الشرعية الموضوع غير الملاك. مثلا الموضوع هو الصلاة يرحمكم الله، الموضوع هو هذا الفعل، هذا الفعل هو الموضوع لكنه ليس هو الملاك، الملاك هو المصلحة بالفعل. فإن كان ملاك حكم العقل وهو عدم البيان تاما في كل من الطرفين استحال التصادم بين البراءتين، وإلا لم تجر البراءة، لم تجر البراءة، وإلا يعني وإن لم يكن الملاك وهو عدم البيان متحققا لم تجر البراءة. لكن ليش لم تجر البراءة؟ لا للتعارض، بل لعدم وجود موضوعها، لعدم المقتضي. وهكذا يتضح أنه على مسألة قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكن تبرير وجوب الموافقة القطعية للعلم إجمالي، وهذا بنفسه من المنبهات إلى بطلان القاعدة المذكورة. ليه؟ للارتكاب من أن يجب العقلاء يحكمون بلزوم الاعتناء بتثبيت المولى حتى المشتبه بين أطراف مقصورات. نعم إذا نشأ العتق، إذا نعم هذا تفريع على النتيجة. النتيجة ماذا كانت؟ أنه لا يجب الموافقة القطعية، نريد أن نستفيد لا يجب الموافقة القطعية إلا في مثل هذا كذا المولد. نعم إذا نشأ العلم الإجمالي من شبهات موضوعية تردد فيها مصداق قيد من القيود المأخوذة وين؟ في الواجب. وتقدم سابقا في بحث مورد زريان البراءة أنه مرة يكون على نحو الشمولية، مرة يكون على نحو البدلية إلى آخره، فقدم بحث ذلك. شو بتردد فيها مصداق قيد من القيود المأخوذة في الواجب بين الفردين وجبت الموافقة القطعية حتى على المسلك المذكور. كما إذا وجب إكرام العالم وتردد العالم بين زيد وخالد، فإن كون الإكرام إكراما للعالم قيد للواجب، فيكون تحت الأمر وداخلا في العهدة، بما عرفت في بحث الدليل العقدي أن قيود الواجب يجب تحصيلها ولو عقلا، ويشك في تحققه خارجا بالاقتصار على إكرام أحد الفردين، ومقتضى قاعدة أن الشغل اليقين يستدعي القرار اليقين من وجود الاحتياط حينئذ. هذا كله فيما يتعلق بالأمر الأول. أي أمر أول؟ كيف قلنا نبحث في أمور ثلاث. أمر الأول في وجوب الموافقة القطعية مع قطع النظر عن الأصول الشرعية. الأمر الثاني في أن الأصول الشرعية هل تجري في جميع الأطراف؟ والأمر الثالث أن الأصول الشرعية هل تجري في أحد الأطراف؟ إذا قلنا تجري في جميع الأطراف ماذا يحصل؟ إذا قلنا تجري، بعد حكم مخالفة إذا قلنا تجري، معنى ذلك أن المخالفة القطعية ليست محرمة. إذا قلنا تجري في بعض الأطراف معنى ذلك أن بهذه الأصول العملية الشرعية لا تجد الموافقة القطعية، وكأن كلام الميزانيين ناظر إلى المرحلة إلى أي مرحلة؟ إلى المرحلة الثالثة، لا إلى المرحلة الأولى التي كنا الآن نتكلم عليها. تكملة البحث إن شاء الله تأتي غدا.